وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج. وفي رواية حبسوا في الجزية، فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فسبقت جملة من الأحاديث في بيان تحريم ضرب الناس وإيذائهم وظلمهم بغير حق، وبيان تحريم ظلم الدواب أيضا. تقدم حديث أن الله جل وعلا عذب امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وهي هرة، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها ولا تركتها تأكل خشاش الأرض. الواجب على المسلم الحذر من ظلم الناس أو ظلم الحيوان أو ظلم الزوجة أو غير ذلك. أما الشيء الذي شرعه الله من التأديب الشرعي والحدود الشرعية فلا بأس، كذلك تأديب الحيوان إذا تعسر أو خالف ما ينبغي يعذب بالتأديب المناسب الذي يجعله يستقيم على الطريق من دون تعذيب لا سبب له ولا موجب له. الله أباح ضرب مرأة ضربا غير مبرح من الحاجة إلى ذلك، وأباح ضرب الصبيان لعشر إذا بلغوا عشر على الصلاة، فالتأديب الشرعي لا بأس به مع مراعاة الحدود الشرعية في الحدود وفي التأديب. وهكذا في الحيوانات البعير وغير البعير إذا أدب التأديب الذي يناسبه ويليق به لا بأس. أما ظلمه تحميل ما لا يطيق أو ضربه بغير سبب أو وسمه في الوجه هذا لا يجوز. الوسم في الوجه والضرب في الوجه لا يجوز، الوجه له حاله وحاله خاصة، فلا يجوز ضرب الوجه ولا وسم في الوجه. ولهذا الحديث الصحيح إذا ضرب أحد فلا يتقي الوجه لا في الحدود ولا في غيرها، ولا يتقي غرضا كما تقدم شبح نرمى وحي يقول هذا لا يجوز. ولا فرق في ذلك بين الإبل والبقر والغنم وبني آدم، لا يجوز تعذيب الحيوان إلا بحق، وهكذا مملوك العبد والجارية. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. يكون الوسم بغير الوجه يكون فيه، يكون في الفخذ في الرقبة في الأذن